الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كانت هذه المسألة آخر المسائل التي أخذناها بالأمس في المجلس السابق، وهي لو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، وهي المسائل التي سردها المؤلف رحمه الله في بيان من يلزمه الإتمام، من يلزمه الإتمام، فذكر جملة من المسائل بعضها محل اتفاق بين أهل العلم وبعضها محل خلاف، ولكن هذا هو المذهب، وذكرنا أدلة هذه المسائل. وكان من جملة هذه المسائل لو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، وقلنا هذا يعتبر شرطا ولكن شرط عدمي، بمعنى أنه يضاف إلى الشروط السابقة في شروط القصر، وهو أن لا ينوي إقامة أكثر من 4 أيام، أن لا ينوي إقامة أكثر من 4 أيام، وهذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور. والرواية عن الإمام أحمد مختلفة في مسألة 4 أيام، له يعني 3 روايات، لكن المشهور عنه والذي ذكرها الخرقي كما ذكر ذلك صاحب الشرح أنه أكثر من 21 صلاة، أكثر من 21 صلاة، وفي رواية أكثر من 4 أيام، وفي رواية إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، يعني أقل من 4 أيام، وهو مذهب، هذا هو مذهب الجمهور، 4 أيام فأكثر يتم. فعلى كل حال الرواية متقاربة والفارق يسير، لكن المشهور عن الإمام أحمد أكثر من 21 صلاة، والذي في الزاد وعند متأخري الحنابلة أكثر من 4 أيام، أكثر من 4 أيام، يعني إذا نوى إقامة 4 أيام فأقل فإنه يقصر، وإذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم. والمشهور عن أحمد كما قلنا ضبطها بالصلوات، إذا نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة، أكثر من 21 صلاة، طبعا 4 أيام يكون فيها 20 صلاة، فهم حدوها بأكثر من 21 صلاة بناء على الحديث الذي ذكرناه، حديث أنس أن سلمة قام في مكة 10 أيام يقصر الصلاة، وبيان ذلك في الأحاديث الأخرى كما في حديث ابن عباس وحديث جابر وغيرها أنه دخل مكة يوم الرابع صبيحة يوم الأحد، وهو اليوم الرابع من ذي الحجة، وجلس بها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وخرج صبيحة الخميس بعد أن صلى الفجر بالأبطح، خرج إلى منى، فيعتبرون منى خارج محل الإقامة لأن منى صحراء ليست محل إقامة، أقام بمكة هذه 4 أيام، فبعضهم قال أنه صلى يعني 21 صلاة في هذه الحالة، فإذا نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة فإنه يتم، 21 صلاة فأقل يقصر الصلاة، يقصر الصلاة. وبعضهم كما قلنا الرواية الأخرى ضبطها بالأربعة أيام، أكثر من 4 أيام، وبعضهم حد 4 أيام فأقل، يعني أقل من 4 أيام، 4 أيام فأكثر يتم الصلاة. وعلى كل حال الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية في حدود 4 أيام، هذه تقل قليلا أو تقصر قليلا لكنها في حدود 4 أيام خلافا للحنفية. طيب، وكما قلنا الدليل على هذا هو حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فحتى رجعنا نصلي ركعتين، وهو يصلي ركعتين، قيل له كم أقام بمكة أو كم قمتم بمكة، قال 10 أيام، وأول ذلك الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنه أقام بمكة نفسها 4 أيام، والزائد عن 4 أيام هذه الإقامة التي حصلت في خارج مكة في منى وعرفة ومزدلفة وهكذا حتى خرج. نعم. أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لازمه أن يتم. هذه الحالة أيضا من حالات الإتمام، من الحالات التي سردها المؤلف وذكرها أنه يلزمه الإتمام. قال أو كان ملاحا، الملاح ما هو؟ قائد السفينة والذي يعمل في السفن. وقال معه معه أهله لا ينوي إقامة الإقامة ببلد لازمه أن يتم. الملاح الذي دائما على السفينة، فهذا قال يلزمه الإتمام ولكن بشرطين. المذهب يرون أنه يلزمه الإتمام بشرطين. الشرط الأول أن يكون معه أهله، أن يكون معه أهله يعني زوجته أولاده، أو ليس له أهل، إما أن يكون معه أهله أو ليس له أهل، ليس له أهل. والشرط الثاني أن لا ينوي إقامة، واضح؟ فهنا في هذه الحالة يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام. قالوا لأن مثل هذا الحال، مثل هذا الرجل دائم التنقل لا ينقطع سفره، وليس له أهل ينقطع إليهم، بحيث نقول هذا فاصل، ولذلك إذا نوى الإقامة في مكان فهنا انقطع سفره، فيمكن أن نجعل له محل إقامة ومحل سفر، فهنا نعتبر سفره سفرا ويقصر فيه الصلاة. فهمتم الصورة؟ ترى مسألة دقيقة. المذهب قالوا إن الملاح ومثله، مثل الملاح أيضا قاسوا عليه أيضا المكاري الذي يعمل في الأجرة، أجرة نقل الناس، ومثله قالوا بريد السلطان الذي يشتغل على البريد، كانوا أول ينتقلون دائما في انتقال على الخيل، فيأخذ الرسالة وينطلق بها ثم يوصلها إلى بريد آخر وينطلق بها وهكذا، ففي يعني يوم واحد قد يسيرون ما تسيره الآن السيارات. فهذا بريد دائما في انتقال، في تحرك، في سفر. فهؤلاء الملاح وأمثاله المذهب أنه لا يقصر الصلاة، ليس له رخصة القصر. ما العلة؟ ما السبب؟ ما الدليل؟ لأنه ليس له إقامة، لا ينقطع سفره، فهذا لا يتم، لا يقصر، بل يلزمه الإتمام. ولكن قالوا بشرطين. الشرط الأول أن يكون معه أهله، أن يكون معه أهله، وهذا الشرط استدلوا عليه بدليلين. الأول حديث عثمان رضي الله عنه إذا تأهل ببلد فليصلي صلاة مقيم، إذا تأهل ببلد، تأهل يعني تزوج ببلد فليصلي صلاة مقيم، فهذا يدل على أن الأهل لهم أثر في مسألة القصر والسفر، القصر وعدم القصر. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث عثمان، لكنه حديث ضعيف لا يصح، لا يصح. والذي صح عن ابن عباس موقوفا من كلامه قوله كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، قوله إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم، إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم، يعني إذا جئت إلى بلد لك فيها أهل أو ماشية فأتم، لأنك أصبحت مقيم. فهذا الشرط الأول أنه إيش؟ يكون معه أهله. والشرط الثاني ألا ينوي إقامة، ليس له نية إقامة في أي مكان. فمعنى ذلك إيش؟ أن حياته كلها سفر. فإذا هذا مثل هذا نحكم له بالإتمام مطلقا، لا ينقل، لأنه لو كان نوى الإقامة في مكان فنجعل المكان الذي نوى الإقامة فيه هو محل الإتمام وغيره محل القصر، ولكن لأنه ليس له مكان ينوي الإقامة فيه فأصبحت حياته كلها سفر. إذن هذا لا نحكم له بالقصر، ونقول له يلزمك الإتمام، يلزمك الإتمام، لأن السفينة التي أنت فيها أصبحت هي محل، هي محل إقامتك طيلة عمرك، ومعك أهلك فيها، فكأنها البلد الذي تنزل فيه ولك فيها أهل. واضح؟ فإذن الملاح ومن يشبهه فهؤلاء لا يقصرون الصلاة، لا يقصرون، لأنه لا ينقطع سفرهم، بشرطين كما قلنا: أن يكون معه أهله، وأن لا ينوي الإقامة. هناك رواية أخرى في المذهب عن الإمام أحمد أنه يقصر الصلاة ولا يلزم أن يكون معه أهله ما لم ينوي الإقامة، يقصر الصلاة ما لم ينوي الإقامة، ولا يشترط أن يكون معه أهله، ولا يشترط أن يكون معه أهله، فقط يشترط أن لا ينوي الإقامة، لأنه إذا نوى الإقامة يعني لا يقصر الصلاة في هذا المكان الذي يقيم فيه. وأما سفره حتى لو لم ينقطع فإنه يقصر الصلاة. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام وابن قدامة من أئمة المذهب وصاحب الشرح الكبير وغيرهم، هي رواية، لكن المذهب أنه يتم بهذين الشرطين اللذين ذكرهما هنا. نعم. نعم، إذا كان له، وهذا يحصل كثيرا، إذا كان للإنسان عدة بيوت في عدة مدن، فإنه إذا وصل إلى البلد الذي له فيها زوجة أو بيت يسكنه ملك له، فإنه هنا في هذه الحالة ينقطع سفره، ينقطع سفره. بمعنى لو كان له بيت في الرياض وبيت مثلا في مكة أو في الدمام أو في جدة مثلا أو غيرها، ومرة يجلس هنا أيام ثم يذهب ويجلس هناك أيام وهكذا، فهو في هذه الحالة لا يقصر ولا يترخص برخص السفر إلا في المسافة بينهما، في المسافة بينهما إذا كانت مسافة قصر. وأما إذا وصل فإن هذا بيت له، فهو في حكم المقيم، فهو في حكم المقيم، وبالأخص يتأكد ذلك إذا كان له زوجتان أو أكثر كل واحدة في بلد، فإن هذا يتأكد أنه إذا نزل هذه البلدة التي له فيها زوجة يقصر الصلاة، يقصر الصلاة. نعم. ما هذه مسألة على كل حال تبقى شبهة، تبقى اشتباه، يعني إذا كان البيت الآخر في البلد الآخر يعني لا يحضره، لا يأتيه إلا نادرا، فهذا على حسب حاله يعني، لكن يبقى محل اشتباه مثل هذا، والإنسان يحتاط في مثل هذه الحالات التي تكون مشتبهة، يحتاط ولا يقصر الصلاة ما دام أنه بيته فيه أثاثه وعفشه ومأكله ومشربه وملبسه، فإنه هذا بيته وله بيتان وله مدينتان، ما يلزم أن يكون بيت. لكن الذي يكون له حكم السفر هذا الذي إذا ارتحل أخذ معه أهبة السفر، أو يذهب هناك ويستأجر شقق مفروشة أو يستأجر فنادق أو ما أشبه ذلك، هذا في حكم المسافر حتى لو بقي يعني أيام. نعم. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. هنا الآن أراد أن يذكر الحالات التي يشتبه فيها القصر وعدم القصر، والمذهب يرون فيها القصر، والمذهب يرون فيها القصر، فقال: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، يعني هو الآن سيذهب لزيارة قريب أو لتجارة أو لعلاج أو لأي غرض من الأغراض أو لطلب علم، والبلد الذي سيذهب إليه لها طريقان: طريق قصير لا يبلغ مسافة القصر، وطريق بعيد يبلغ مسافة القصر، فسلك أبعدهما، سلك الأبعد منهما، يعني الطريق الأبعد، مع أن المدينة واحدة، المدينة واحدة لكن الطريق إليها مختلف، هذا طريق أبعد وهذا طريق أقصر. واضح؟ فالطريق الأبعد سلكه إما لأمنه أو لسهولته أو لأي غرض من الأغراض، فالمذهب يرون القصر، يرون القصر بغض النظر عن بعد المدينة يعني بالطريق الآخر وهو الطريق الأقصر بغض النظر عن ذلك. وهذه المسألة محل خلاف، يعني شيخ الإسلام يرى خلاف ذلك عدم القصر، لكن يعني المذهب يرون القصر، قالوا لأن المسافة التي قطعها مسافة قصر، مسافة قصر، فيترخص برخص السفر وهو القصر والفطر والجمع. نعم، لعموم الأدلة الدالة على أن من سلك طريقا في أربعة برد فأكثر فإنه يقصر، وهذا طريق يبلغ أربعة برد يعني 16 فرسخا فيقصر الصلاة فيه. المسألة الثانية قال: أو ذكر صلاة سفر في آخر، ذكر صلاة سفر في آخر أي في سفر آخر، يعني كان مسافر من الرياض إلى مكة ونسي إحدى الصلوات ولم يذكرها إلا لما سافر من الرياض مثلا إلى مثلا القصيم أو إلى الدمام مثلا، ذكر صلاة كان قد نسيها في السفر السابق وذكرها في حال إيش؟ في حال سفر آخر، في حال سفر آخر، فإنه هنا إيش؟ يقصر الصلاة، يقصر الصلاة، لأن الأداء أو القضاء يحكي الأداء، يعني يشابه الأداء، فتفعل كما تفعل في الأداء، فكان أداؤها تلك الصلاة إيش؟ صلاة إيش؟ سفر، قصر، صلاة سفر، فكذلك قضاؤها يكون ما دام أنه في حال سفر يقضيها قضاء سفر، لكن لو كان أقام وذكرها في حال الإقامة هذه مرت معنى المسألة بأنه يصليها إيش؟ على المذهب يصليها إتماما ولا يقصرها، لأنه قد انقطعت رخص السفر في هذه الحالة، وهو في حال السفر يلزمه القضاء فورا ولا يجوز له التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها، يبادر إلى صلاتها إذا ذكرها. طيب، نعم. وأن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلانية إقامة قصر أبدا. نعم، قال: وإن حبس ولم ينوي إقامة، حبس يعني منع، سواء كان هذا المنع يعني بسبب إنسان ظالم كأن يحبس ظلما أو يعني يحبس بسبب مرض حبسه في هذه البلدة منعه من أن يسافر، أو يعني حبسه أحوال جوية كمثلا يعني الأمطار والرياح وما أشبه ذلك، أو أحيانا يعني حجوزات الطيران وما يشبهها، قد يعني تختل حجوزات الطيران فيؤخر تؤخر رحلاته وما أشبه ذلك، فإنه إذا حبس يقصر الصلاة بشرط أن لا ينوي إقامة، ما تتغير نيته، لأنه إذا نوى الإقامة زال مبرر القصر أصبح مقيما. يعني لو قال الإنسان مثلا وصل إلى بلد ما كان ينوي الإقامة فيها، ثم لما أراد أن يسافر مثلا جاءت موسم أمطار ولا جاء موسم مثلا يعني أي مانع من الموانع، فقال ما دام جاء هذا إذن سأنوي الإقامة، وأقام في البلد، أقام في البلد، قال سأجلس أسبوعا أو 10 أيام، حددها هكذا، نوى الإقامة إذن، ولا ينتظر متى ما زال المانع انطلق، هو الآن نوى الإقامة، قطع نية السفر ونوى الإقامة في البلد، يعني بمعنى أنه لا ينتظر زوال المانع الآن، واضح؟ فهنا إذا نوى الإقامة لزمه الإتمام، لكن إذا لم ينوي الإقامة وحبس حبسا من غير اختياره فإنه هنا إيش؟ يقصر الصلاة وإن طالت الأيام. واستدلوا لذلك بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه لما حبسوا أو حبسهم الثلج في أذربيجان، حبسهم 6 أشهر وقيل أكثر أقل من ذلك 4 أشهر، وهذا صح عن ابن عمر كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند البيهقي وغيرهم، وأيضا صح عن أنس عند البيهقي وغيره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبسوا أظن رام هرمز أو نحو ذلك من البلدان، نسيت البلد، 9 أشهر وغير ذلك من الأدلة عن الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان إذا لم ينوي الإقامة في المكان وإنما حبسه مانع من أن يسافر فإنه يقصر حتى يرجع، يقصر حتى يرجع. قال: أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، قصر أبدا، أي من غير تحديد، قصر أبدا، هذا حكم لهذه المسألة والتي قبلها، حبس بلا نية ولم ينوي إقامة. أو أقام لقضاء حاجة، يعني إنسان نزل البلد لحاجة معينة لا يدري متى تنتهي، لا يدري متى تنتهي، لمثلا تجارة لا يدري متى ينهي إجراءاتها، أو لبيع لا يدري متى يبيع هذه البضاعة، أو لعلم، طبعا العلم في القديم ما يدري متى ينتهي، هو يأخذ الرواية عن الشيوخ في هذه البلدة ما يدري متى ينتهي من أخذ الرواية، لم ينوي الإقامة، هو جاء ليروي الحديث عن فلان وكل يوم يأخذ عنه مجموعة من الأحاديث، ما يدري متى ينتهي شيخه من رواية الحديث، فإذا هذا لم ينوي الإقامة فهذا يقصر أبدا. أو تجارة أو بيع أو علاج ما يدري متى ينتهي هذا العلاج، ها، فإنه هنا يقصر أبدا، ما يتحدد لا بأربعة أيام ولا بغير. لماذا؟ لأنه لم ينوي الإقامة. لكن إذا جاء إلى البلد ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام، نوى الإقامة يعني حدد، هو الآن ينزل البلد وعنده حجوزات طيران وعنده حجوزات فنادق، فهو محدد الإقامة 1 شهر أو 2 أسبوع أو 2 أسبوعين أو أكثر أو أقل، ها، هذا تحديد للإقامة، إذن هذا نوى الإقامة في هذه البلدة عدد من الأيام محددة معينة، هذا لا يقصر على المذهب، إنما عليه الإتمام. لكن إنسان نزل البلد ولا يدري متى يرجع، متى ما انتهت حاجته حجز في الطيران أو ركب السيارة أجرة أو ركب سيارته ومشى، هو لا يدري متى ينتهي، لا يدري متى ينتهي، لم ينوي الإقامة في البلد، جاء نزل البلد نزول مسافر لقضاء حاجة معينة، هذه الحاجة لا يدري متى تنتهي، لا يدري متى تنتهي، فإن والإقامة لم يجز له القصر بل يلزمه الإتمام. نعم، كيف؟ نفس الدليل السابق، يعني فيما يتعلق الإنسان إذا حبس بمكان، هذا حبسته حاجته، هذا حبسته حاجته. نعم، وأيضا استدلوا بأدلة، عفوا، استدلوا بأدلة، يعني إضافة لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صح عنه أنه قالوا في تبوك جلس 20 يوما يقصر الصلاة، وفي الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، واضح؟ وهذا دلالة على أنه قالوا أن هذه الأيام التي مكثها في تبوك ومكثها في مكة في فتح مكة هذه لم ينوي الإقامة ولا يدري متى يسافر، لم يزمع سفرا، بخلاف نزوله في مكة يوم في الحج، لما نزل يوم الأحد يوم الرابع هو يعلم متى سيخرج من مكة، فهو نوى الإقامة 4 أيام. ليش يعرف؟ كيف يعرف؟ ها؟ لأنه مرتبط بأعمال الحج، وأعمال الحج يوم 8 سيخرج من مكة إلى منى ليقيم في منى، واضح؟ ثم من منى من اليوم 9 سيخرج منها إلى عرفة، وهذه المناطق ما كانت مأهولة مثل الآن، هذه مناطق صحراء، فيخرج من منى إلى عرفة سيمكث فيها إلى غروب الشمس، ثم يرجع من عرفة ويقيم ويبيت في مزدلفة، ثم يرجع من مزدلفة ويبيت ليالي أيام التشريق في منى، وكل هذه المراحل لم يقم فيها أكثر من 4 أيام، واضح؟ في كل مكان، يعني لم يقم في مكان محدد أكثر من 4 أيام، فهو يعلم متى سيقيم، لكن لما جاء يوم الفتح هو نزل ولا يدري متى ينتهي هذا الأمر، لم يزمع إقامة، لم يعزم على الإقامة في مكة، وكذلك في تبوك، وإنما حتى تنقضي حاجته، فهذا دليلهم على في قوله أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة. نعم. لا متى نوى؟ كم نوى أن يبقى في هذا المكان؟ كم نوى؟ لا ممكن ما يعلم لكنه نوى الإقامة. يعني مثلا إنسان قال أنا سأذهب إلى البلد الفلاني خلك معي. إنسان ذهب إلى مكان يعني لقراءة العلم أو لعلاج أو لتجارة أو لأي غرض من الأغراض وهو لا يعلم متى ينتهي هذا الغرض، لكنه نوى الإقامة أسبوع، إن زاد عن هذا الأسبوع سيرجع ويترك حاجته، إذن هذا ناوي الإقامة يعرف متى يرجع. لكن إنسان علق رجوعه بانقضاء الحاجة أو بزوال السبب المانع من حبسه، واضح؟ فهنا ما نوى الإقامة، ما يدري متى يرحل، في أي لحظة ممكن يرحل. لكن الذي ينزل بلد لغرض ما وينوي الإقامة فيه أياما محدودة معروفة معلومة، سواء علم بانقضاء الحاجة أو لم يعلم، لكنه نوى الإقامة سيقيم في هذه البلد 10 أيام، فهنا إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر، واضح؟ فالمسألة راجعة إلى نيته، متى سترتحل من هذا البلد بغض النظر عن الحاجة. لكن إذا قال ارتحالي من هذا البلد مرتبط بحاجتي أو بزوال المانع الذي حبسني في هذا البلد، هنا ما يدري، لم ينوي الإقامة هنا في هذه الحالة، واضح؟ نعم. هم قالوا إذا حبس ظلما يعني حددوها، لكن ذكر الفقهاء أو الحنابلة أنه إذا حبس في أرض العدو أو حبسه العدو ويعني أقام عندهم فإنه يعتبر مقيما. نعم. لكن مثل إنسان يعني يحبس في بلد من البلدان 1 أو 2 أو 10 سنوات، هذا يعتبر مقيم، لأنه عرف الآن ونوى، يعني مسألة يعني الانطلاق أو عدم الانطلاق ليس باختياره الآن في هذه الحالة، فهو يعرف متى ينتهي ويعرف متى، ولا يمكن أن يقال بأن تقصر الصلاة 10 سنوات في هذه البلدة، وإن كان اضطرادا مع قاعدة المذهب لأنه قد يفرج عنه في أي لحظة، فهو يقول أنا متى ما أفرج عني خرجت. لكن لما إنسان يكون جانيا وليس حبس ظلما، لأن المحبوس ظلما ويقيدوها، حبس ظلما يعني حبسه يعني إنسان ظلما، فالمحبوس ظلما هو الذي لا يعلم متى يخرج، قد يخرج في أي لحظة، لكن الذي ارتكب جناية وحكم عليه قضاء بأن يحبس سنة، فإذا هو نوى أن يقيم في هذه البلدة سنة. طيب أحسن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. نعم. الآن بعد أن بين ما يتعلق بأحكام السفر القصر انطلق أو انتقل إلى الكلام على أحكام الجمع. والقاعدة الشرعية في السفر أنه متى جاز الجمع، متى جاز القصر صح الجمع، أو متى صح القصر صح الجمع، أو متى جاز القصر جاز الجمع. وهذه القاعدة على الأرجح صحيحة فيما يتعلق بالسفر، صحيحة، إلا أنه هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة الجمع في حال النزول لا في حال المسير، في محل خلاف، لكن من حيث الدليل فإنه إذا جاز القصر جاز الجمع، هذه قاعدة شرعية في السفر طبعا، من أعذار السفر. نعم. لأن القصر لا يكون إلا في السفر، لا يكون في حال أخرى، بخلاف الجمع، الجمع يحصل يعني من رخص السفر وغير السفر كما سيأتي. قال: يجوز الجمع. الجمع هو أن يجمع بين الصلاتين، والجمع لا يكون إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، فلا يصح جمع المغرب إلى العصر ولا الفجر إلى الظهر ولا العشاء إلى الفجر، إنما الجمع بين الظهرين وبين العشاءين فقط، بين الظهرين، وقولهم الظهران أو الظهرين هنا من باب تغليب اسم على اسم، كما تقول الأسودان، واضح، الأبوان، فيغلبون اسم الظهر على العصر والعشاء على المغرب. فهذا الجمع يكون هنا في هذه الحالة. ومذهب جمهور أهل العلم، وهي مسألة خلافية بين الجمهور وبين الأحناف، أن الجمع جمع حقيقي وليس جمعا صوريا، بحيث يؤخر هذه الصلاة إلى آخر وقتها ويقدم الصلاة الأخرى إلى أول وقتها، لأن الأحناف لا يرون الجمع إلا في الحج، في مزدلفة وفي عرفة، وأما الجمع الآخر فكله جمع صوري، ولكن جمهور أهل العلم على أن الجمع حقيقي، وهو المذهب. والجمع هي رخصة من الرخص، وأسبابها كثيرة، أسباب هذه الرخصة كثيرة، منها السفر، وسيذكر غير السفر كالمرض مثلا ومثله الخوف وغير ذلك. نعم، قال يجوز الجمع، يجوز الجمع، لاحظ هنا قال يجوز، بينما في القصر قال يسن أو سن القصر، واضح، ما يدل على أن القصر سنة، ولا يرتبط بمسألة المشقة وعدم المشقة. متى ما حصل السفر بشروطه وضوابطه الشرعية فإنه يسن القصر فيه، بل هو سنة مؤكدة للخلاف في وجوبه أصلا، لأن هناك من أهل العلم قال يجب القصر، لأن فرض المسافر هو القصر، فرضه القصر، فلو صلى تماما بطلت صلاته، هذا قول من أقوال أهل العلم، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة أو سنة مؤكدة، واضح، غير مرتبطة بمسألة المشقة وعدم المشقة. لو قال إنسان أنا سأسافر بالطائرة ما في مشقة، ليش أقصر، أريد أصلي تماما، هذا القصر ليس مرتبط بمسألة المشقة، مرتبط بوصف السفر، فإذا كنت مسافرا قصرت، بخلاف الجمع، بخلاف الجمع فليس سنة، ليس الجمع سنة بحيث نقول هو سنة على كل حال، لا، وإنما هو يفعل الإنسان ما هو الأرفق به في السفر، يفعل ما هو الأرفق به. وإن كان من أهل العلم من ذهب إلى أن المسافر إذا كان مرتحلا سائرا في طريقه فيسن له الجمع، والمسألة على كل حال محل نظر، محل نظر. فالجمع من الرخص التي إنما رخص بها لأجل إزالة الحرج والمشقة على المسافر والمريض ومن أصابه المطر ونحو ذلك، واضح. ولذلك قال هنا يجوز الجمع، عبر بالجواز أي يباح، ليس من السنن، فالمذهب لا يرونه سنة. يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر، وبين العشاءين أي المغرب والعشاء، في وقت إحداهما، في وقت إحداهما، يعني إما جمع تقديم أو جمع تأخير، أو جمع تأخير. والدليل على جواز الجمع جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قبل أن تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ارتحل، عفوا، إذا سافر بعد أن تزيغ الشمس، يعني بعد دخول الظهر، صلى الظهر ثم ارتحل، وإذا سافر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يصليها مع العصر جمعا، واضح. وجاء مثله عن ابن عمر أيضا في الصحيح في الأحاديث، وجاء عن معاذ رضي الله عنه أيضا في الصحيح، الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يجمع في السفر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. قال في وقت إحداهما، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير. قال في سفر قصر، إذن الجمع لا يكون في السفر لمطلق السفر، بل لا بد أن يكون هذا السفر سفر قصر، أي من السفر الذي يباح فيه القصر أو يجوز فيه القصر. أما السفر الذي لا يجوز له القصر فيه لا يجوز له الجمع فيه. إذن الجمع في السفر مرتبط بمسألة القصر، فإن صح القصر لك صح الجمع، وإن لم يصح القصر لم يصح الجمع لأجل السفر. لاحظ، لأجل السفر قد يصح لأجل شيء آخر، واضح؟ ثم معي، يعني قد يكون خرج جيش للقتال، هذا الجيش خرج خارج البلد، وهو خارج البلد لم يصل مسافة قصر، لم يصل مسافة قصر، فهل يحق لهم أن يقصروا الصلاة؟ ما يقصروا الصلاة. طيب هل يجمعوا الصلاة؟ ها؟ لا، ما يجمعوا الصلاة، لأنه ما صح لهم القصر إذا ما صح لهم الجمع. لكن قد يصح لهم الجمع لغرض آخر، لسبب آخر، واضح؟ مثل أن ينزل عليهم مطر، أو يحصل لهم خوف في قتال، أو ما أشبه ذلك. واضح الصورة معي؟ فالمسألة إذن الجمع مرتبط بالقصر إذا كان لأجل السفر، فإذا صح القصر صح الجمع. في سفر قصر. طيب هنا مسألة، المذهب يرون أنه يصح الجمع سواء كان نازلا أو سائرا، لأنه قال في سفر قصر مطلق، في سفر قصر سواء كان المسافر نازلا أو مرتحلا. أما في حال الارتحال، في حال الطريق، فهذا بالاتفاق، وهذا قول جمهور أهل العلم، أنه إذا كان سائرا يجمع الصلاة، للحديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع في حال المسير، حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث معاذ. في حال النزول محل خلاف، المذهب يرون الجواز لحديث معاذ رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي، وهذا الحديث صححه وأعله بعض أهل العلم، لكن صححه الحافظ بن حجر وكذلك ابن القيم، وردوا على من عله، وهو في قصة تبوك، لأن معاذ له حديث في الصحيح في قصة تبوك في مسألة أنه يجمع في حال الارتحال، لكن جاء في حديث عند أبي داود والنسائي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حال نزول، فذكر في لفظ الحديث أنه قال خرج علينا فصلى الظهر والعصر جمعا، ثم دخل، ثم خرج فصلى بنا المغرب والعشاء جمعا. فهذا يدل على إيش؟ على أنه كان في حال نزول ولم يكن في حال ارتحال، يعني في مسير، فالخروج والدخول لا يكون إلا في حال نزول وخيام. نعم، فدل على أن القصر أو الجمع على المذهب يرون جواز الجمع مطلقا، سواء كان في حال مسير أو كان في حال نزول، أو كان في حال نزول. نعم، ولا يرتبط ذلك يعني في مسألة يعني المشقة، لا يلزم أن يكون هناك يعني مشقة في السفر لمسألة الجمع، ما يلزم ذلك، ولكن قطعا الجمع أرفق بالمسافر، أرفق بالمسافر، لكن لا نقول إنه سنة، لا نقول إنه سنة، لأنه في الأصل المراد منه إيش؟ رفع الحرج عن الناس، رفع الحرج عن الناس. لكن أيضا لا يربط بأن يقال أنه لا تجمع إلا إذا كان فيه مشقة عليك، لا، ما نقول ذلك، لكن نقول هي رخصة لأجل رفع الحرج، لأجل رفع الحرج. لكن لو قال إنسان أنا ما عندي حرج، ما في حرج علي في طريقي، أستطيع في كل محطة أوقف وصلي في وقت الصلاة، نقول يجوز لك الجمع حتى لو كنت كذلك، يجوز لك الجمع، لكن هو جائز، هو جائز، هو رخصة. ما يجوز، لا ما يجوز، ما يجوز أن يصلي في البلد قبل أن يغادر البلد، هذا قلنا ذكرنا هذا سابقا، كيف يصلي في البلد ويجمع حتى لو جمع؟ ما يجوز هذا، قلنا الجمع مرتبط هو من رخص السفر، ما سافر هو الآن يبي يسافر، ما سافر حتى لابد يفارق البنية، إذا ما فارق البنية ما صار مسافر، ما دام أنه في البلد ما يجوز له لا القصر ولا الجمع. لأن إذا كان سيجمع لأجل السفر قلنا دائما إذا كان جمعه من أجل السفر فهو مرتبط بجواز القصر. هل يجوز لك في هذه الحالة القصر؟ إذا كان يجوز لك القصر جاز لك الجمع. أما إذا كان سيجمع لغرض آخر لمرض أو هذا سيأتي الكلام عليه. لا قلنا إذا هو على المذهب ذكرنا هذا سابقا حتى يغادر البنيان حتى يغادر وإلا يلزمه ما دام دخل عليه الوقت وهو في المدينة لم يغادر البنيان يلزمه ذلك. لكن على القول الأرجح دليلا أن الإنسان إذا رحل ومشى فيجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يصليها مع الظهر مع العصر مثلا يعني ركب العفش في السيارة ومشى في الطريق ولكن بسبب زحام الطريق بسبب طول الطريق لم يخرج من المدينة إلا بعد أن أذن الظهر فلا يلزمه أن يصلي. لكن الأحوط للإنسان أنه إذا أذن وأنت في البلد أن تصلي الظهر في البلد تامة ولا تجمعها إلى العصر إلا إذا كان الإنسان يخشى فوات رفقة وما أشبه ذلك فهذا يؤخرها. ها؟ لا إذا أخرها خلاص نحن قلنا على القول الأرجح لأنه أصلا لا يجوز له أن يؤخرها. إذا قلنا أنه سيصليها تامة لا يجوز له أن يؤخرها لأنه لزمته في البلد فيلزم أن يصليها فيلزم أن يصليها تامة. فإذا أخرها المذهب مثل من ذكر صلاة حضر في سفر فسيصليها تامة هناك لو صلاها بعد أن خرج ما يقول أنا مسافر لو صلاها بعد أن تجاوز البنيان وهي قد وجبت عليه أذن ودخل وقتها وهو في حال حضر. فلذلك الإنسان الأحوط له أنه يصليها تامة في هذه الحالة هذا الأحوط له. لكن من حيث الأرجح دليلا الذي يظهر الله أعلم إذا كان سائرا وليس جالس في بيته وأذن وأقام الصلاة قال أنا بصلي يعني في الطريق حتى أقصر الصلاة هذا ما يجوز له ذلك لأنك ما ركبت سيارتك ولا مشيت في طريقك. لكن إنسان ماشي في الطريق وقبل أن يخرج من البلد من عمران البلد أذن المؤذن فيمشي في طريقه ويقصر الصلاة في هذه الحالة هذا على الأرجح دليلا وإن كان هذا خلاف المذهب خلاف المذهب. طيب نعم لا هو لا شك صلاة كل صلاة في وقتها لا شك أنها هو الأفضل لا شك أنه هو الأفضل. لكن إنسان يرى أنه أرفق به وأحسن لطريقه فيأخذ بالرخصة في حال الاحتياج إليها لأنه هو الأرفق به. نعم مسألة الجمع مثل مسألة الفطر يعني فيها خلاف نعم في مسألة يعني هل الأفضل أن يأخذ بهذه الرخصة أو لا يأخذ بها. نعم ولمريض يلحقه بتركه مشقة أيضا هذه العذر الثاني من الأعذار التي تبيح الجمع قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة أي أن المريض لا يجمع لمجرد المشقة عفوا لمجرد المرض مثل المسافر يجمع لمجرد السفر ولا يلزم أن يكون هناك إيش مشقة لا يلزم أن يكون هناك مشقة بالنسبة للمسافر ما دمت مسافرا صح لك القصر إذن صح لك الجمع وإن لم يكن هناك مشقة. لكن المريض هنا قال يلحقه بتركه مشقة بترك الجمع أي ويجوز لمريض تحصل له مشقة إذا ترك الجمع أي إذا صلى كل صلاة في وقتها إذا صلى كل صلاة في وقتها يجوز له الجمع لعموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر واضح. ولأنه جاز الجمع في المطر وغيره فهذا من باب أولى. وأيضا احتجوا بما جاء في حديث حمنة لما في حديث المستحاضة لما أجاز لها الجمع وهي مستحاضة والاستحاضة نوع من المرض. وأيضا أخذوا بحديث عموم حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر. فلما سئل لماذا فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته أي أنه كل سبب يحصل به الحرج على الأمة يباح فيه الجمع بين الصلاتين. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.